إذاعة الأغاني من القاهرة. فيوم في شهر. في سنة. فيوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حسني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. مع الحلقة الثانية من برنامج في يوم في شهر في سنة نلتقي. في هذه الحلقة اخترت مواد تم تسجيلها في اليوم الخامس من شهر فبراير زي النهاردة. الباني طالع، برنامج غنائي من تأليف إبراهيم رجب، موسيقى وألحان أحمد صبرة، غناء عبد الحليم حافظ، مديحة عبد الحليم، والتوزيع الموسيقي لفؤاد الظاهري، والإخراج لعثمان أباظة. البرنامج سجل يوم 18 أبريل عام 1954، لكن في يوم 5 من شهر فبراير سنة 1954 تم تجميع أغاني هذا البرنامج على شريط واحد مدته نصف ساعة. هنسمع المقدمة الماستر لهذا البرنامج قبل ما يتركب عليها الكلام. المقدمة كانت بصوت الشيخ كامل يوسف البهتيمي والمجموعة. يا رب ساعدنا واهدينا. في يوم 5 فبراير عام 1956 فرقة الأوتار الذهبية بقيادة ميخائيل دوس سجلت 3 مقطوعات موسيقية، نستمع إلى إحداها.

بمناسبة عيد الوحدة، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في يوم 5 فبراير سنة 1958 سجل أغنية يا إله انتصرنا بقدرتك من تلحينه ومن كلمات حسين السيد. انتصرنا وكان سلاحنا كفاح والمبادئ كانت امضى سلاح. انتصرنا وكان سلاحنا كفاح والمبادئ كانت امضى سلاح. سلطنا القلوب عالنار والحديد وسبقنا الغروب عالفجر الجديد. سلطنا القلوب عالنار والحديد وسبقنا الغروب عالفجر الجديد. فجر الدولة العربية من وحدة مصر وسوريا. يا إلهي يا إلهي الحمد لله والشكر لك. يا إلهي انتصرنا بقدرتك وفي جهتنا استعنا برحمتك واعتمدنا وضربنا بقوتك واتحدنا وسجدنا لنعمتك. يا إلهي يا إلهي الحمد لله والشكر لك. انت اخويا وابن عهد الامين وفي جهادك انا اخوك من سنين. انت اخويا وابن عهد الامين وفي جهادك انا اخوك من سنين. ليه ما يكونش ابوك درعك القريب وابنك وابن اخوك اقرب من الغريب. ليه ما يكونش ابوك درعك القريب وابنك وابن اخوك اقرب من الغريب. تبقى الدولة العربية من صنع ايدك وايديا. يا إلهي يا إلهي الحمد لله والشكر لك. يا إلهي انتصرنا بقدرتك استعنا برحمتك واعتمدنا وضربنا بقوتك واتحدنا وسجدنا لنعمتك. يا إلهي يا إلهي الحمد لك والشكر لك. للعروبة وبعناية الإله والكرامة حقنا في الحياة. للعروبة وبعناية الإله والكرامة حقنا في الحياة. وحدنا الجهود ومهدنا السبيل شلنا من الوجود كلمة مستحيل. وحدنا الجهود ومهدنا السبيل شلنا من الوجود كلمة مستحيل. صباح الدولة العربية لها كلمة ولا حرية. واتحدنا زادها مجد وضمان. أمة واحدة تحت راية الأمان واتحدنا نازتها مجد وضمان، عنوانها اتحاد ضد المعتدين وشعرها حياد مرفوع الجبين. عنوانها اتحاد ضد المعتدين وشعرها حياد مرفوع الجبين. تحيا الدولة العربية ولتحيا مصر سوريا. يا إلهي يا إلهي الحمد لله والشكر لك، يا إله انتصرنا بقدرتك وبجهدنا استعنا برحمتك واعتمدنا وضربنا بقوتك واتحدنا وسجدنا لنعمتك. يا إلهي يا إلهي الحمد لله والشكر لك، الحمد لله والشكر لك، الحمد لله والشكر لك. في يوم 5 شهر فبراير سنة 1958 سجلت فايز أحمد أغنية بشاير بشاير من كلمات عبد الباسط عبد الرحمن ومن ألحان رؤوف ذهني. التسجيل كان يوم 5 فبراير سنة 1958 وأعيد يوم 7 و8 فبراير من ذات العام. من فؤادي بالبشرى الغريبة من يحصنوها وينقصهم ما بيها. غنت من فؤادي بالبشرى الغريبة من مصر العزيزة من سوريا الحبيبة. غنت من فؤادي بالبشرى الغريبة من مصر العزيزة من سوريا الحبيبة. غني غني غني بشاير بشاير بشاير بشاير يا مجد العروبة يا بلبل يا طاير في أرض الخطيبة. بشاير بشاير في يوم 5 شهر فبراير سنة 1960 سجل الثلاث المرح أغنية الفرحة أهي من كلمات فتح أورا وألحان علي إسماعيل. قمر والوحدة عمار. الوحدة عمار. العرقي مثل السابع جار. السابع جار. الفرقة قمر والوحدة عمار. الوحدة عمار. والعرقي مثل السابع جار. السابع جار. ما قدرش عليها القف قمر ولا عدش وخد الغريب في صار. ما قدرش عليها القف قمر ولا عدش وخد الغريب في صار. يوم 5 فبراير سنة 1962 سجل عبد اللطيف التلباني أغنية شهر العسل من كلمات زين العابدين عبد الله وألحان عز الدين حسني. ساعدك تمل يا أهلي ودي ساعدك تمل والليلة دي رايحين نقضي شهر العسل شهر العسل في اسكندرية. حاضر وغايب بعت لنا كل الحبايب حاضر وغايب بعت لنا أجمل تهاني ويا الأماني يوم فرحنا يوم فرحنا واحنا ناوينا نسعد عينينا بايام هنية في اسكندرية اسكندرية في اسكندرية. هتعيش معايا على هوايا في دنيتي في دنيتي واجمل ليالي تخطر في بالي هي اللي جاي في اسكندرية اسكندرية في اسكندرية. راضية بنصيبنا حنشوف سوا، مادام قلوبنا راضية بنصيبنا حنشوف سوا أيام جميلة من ألف ليلة، حلم الهوى حلم الهوى، والعيشة تحلى وتبقى أغلى مع نور عيني في اسكندرية اسكندرية في اسكندرية. من حفل أضواء المدينة اللي أقيم بدار سينما قصر النيل يوم 5 فبراير سنة 1962، هنسمع الثنائي سعد وإكرام في كذاب من كلمات إبراهيم عاكف وألحان السيد آسم. الليلة بسنين وزيادة يبقى دموعي فور حواليا ولا مرة دولا بزيادة. يا ملايالي شافتها عنيا الليلة بسنين وزيادة. يبقى دموعي فور حواليا ولا مرة دولا بزيادة. عد القهر اللي جاوتني وانا عايش وحدي غريب. عد دعوتي اللي لمتني ولا شافوا القلب نقيب. عد القهر وانا عايش وحدي غريب. عد عواسي اللي لمتني ولا شافوا القلب نصيب. لو حاسك يطلع ليا خلي الفرق عليا. لو حاسك يطلع ليا خلي الفرق عليا. ده انا طول عمري امين كذاب كذاب مليان شوق وحنين. اقدر اقدم كشف احسان. لا لا مش عايزه اعتاب. لا لا خلينا. في يوم 5 فبراير سنة 1957 الفنانة نجاح سلام سجلت أغنية دور يا دنيا. هذا التسجيل الذي سوف نستمع إليه الليلة لم يوافق عليه الملحن ولم توافق عليه أيضا المطربة. دوري يا دنيا يا دنيا دوري. يوم 5 فبراير سنة 1968 الأستاذة سامية حمروش نقلت من شريط خاص لإذاعة صوت العرب عدة أغنيات للمطرب الليبي محمد مختار. هنسمع منها يا جارنا نسيناك. كلا كلا

كوكب الشرق كانت حياتك سعادة في قلوب الناس وكان نغمك الحلو شيء غالي تحب الناس كان نغمك الحلو شيء غالي تحب الناس ياللي فراقك خبر مزعج لكل الناس ياللي فراقك خبر مزعج لكل الناس من يجمع الناس بفنه جميل بعديك بهذا الموال نكون قد وصلنا لآخر فقرة في حلقة الليلة. شكرا حسين السنوسي والمخرج مصطفى رضوان. شكرا مستمعينا. يجمعنا لقاء قادم بإذن الله. أرق تحياتي. في شهر. سنة. في يوم في شهر في سنة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حسني.